الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، لقاؤنا الليلة بمشيئة الله سبحانه وتعالى رقم 261، وتكملة لما سبق في موضوع التبرج، قلنا إن تجرد المرأة من ملابسها وإبداء الفتنة بتاعته بيعتبر بيخرجها من حد الإنسانية إلى حدود الحيوانية. وفي عهد النبوة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى بعض مظاهر التبرج فيلفت نظر النساء إلى أن هذا فسق عن أمر الله، ويردهن إلى الجادة المستقيمة، ويحمل الأولياء والأزواج تبعة هذا الانحراف، وينذرهم بعذاب الله. فعن موسى بن يسار رضي الله عنه قال: مرت بأبي هريرة امرأة وريحها تعصف، يعني إن ثبت الحديث فالحديث فيه ضعف، سيدنا أبو هريرة فات أو واحدة فاتت عليه وريحتها هبة، أو زي ما احنا بنقول ريحتها شديدة قوي، ريحة الريحة الجميلة اللي هي حطاها زي ما احنا بنشوف دلوقتي. فقال لها: أين تريدين يا أمة الجبار؟ وخلي بالكم إن ثبت الحديث قال لها يا أمة الجبار، ليه جاب الجبار هنا؟ لأن المقام يستدعي إن هي مخالفة مخالفة شديدة، فبيقول لها يا أمة الجبار. قالت: إلى المسجد. قال لها: وتطيبتي؟ يعني أنت راح المسجد وأنت حاطة روائح جميلة؟ قالت: نعم. فقال: ارجعي فارجعي واغتسلي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة من امرأة خرجت إلى المسجد وريحها تعصف حتى ترجع فتغتسل، وفي بعض الروايات غسلها من الجنابة. والحديث رواه الإمام أحمد في المسند المجلد رقم 16 صفحة 29، الحديث رقم 9938، وكذلك المجلد رقم 12 صفحة 311، الحديث رقم 7356. والحديث في سنده عاصم بن عبيد الله العمري، وهو ضعيف من قبل الحفظ. الشيخ شعيب وهو بيحقق المسند قال هو ورجالته يعني ان الحديث محتمل للتحسين، يعني الاسناد ضعيف لكن لو طرق قد تحسنه، فالله اعلى واعلم. وانما امرت بالغسل لذهاب رائحته، يعني مش غسل الغسل اللي هو غسل الجنابه يعني لدي لشدته والتدقيق فيه، مش لانها جنب، ولكن لإزالة هذه الرائحة التي وضعتها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن العشاء. وفي رواية: فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. والحديث رواه مسلم وأبو داود والنسائي. أيما امرأة أصابت بخورا، يعني الرسول كان بيقول لهم أي واحدة تحط رائحة جميلة ما تجيش تصلي معنا العشاء في المسجد. وروي عن عائشة رضي الله عنها قالت: بينما رسول الله جالس في المسجد دخلت امرأة من مزينة ترفل، ترفل يعني مشية مشية الخيلاء والمنظرة والبخترة، في زينة لها في المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس انهوا نساءكم عن لبس الزينة والتبختر في المسجد، فإن بني إسرائيل لم يلعنوا حتى لبس نساؤهم الزينة وتبختروا في المسجد. والحديث ضعيف رواه ابن ماجة وغيره. وكان عمر رضي الله عنه يخشى من هذه الفتنة العارمة. شوفوا الإمام بقى يا حضرات، الناس اللي كانوا بحفظوا على الرعية وعلى دين الأمة خاف من هذه الفتنة العارمة، فكان يطب لها قبل وقوعها على قاعدة الوقاية خير من العلاج. شوفوا موقف جميل لسيدنا عمر ومواقفه كلها جميلة. فقد روي عنه أنه كان يتعسس ذات ليلة فسمع امرأة تقول، سيدنا عمر كان بيمشي كده يشوف الأسواء والبيوت والشوارع والناس، حمل هم الرعية، خايف يا أبي ربنا هو حافظ على دين الرعية ولا ما حافظ. فسمع واحدة بتقول إيه، تقول: هل من سبيل إلى خمر فأشربها، أم هل من سبيل إلى نصر بن حجاج؟ يعني واحدة بتقول نفسي في شوية خمر أشربهم، ولا يميني وصلني لواحد اسمه نصر بن حجاج. نصر بن حجاج مين؟ هو الخليفة يشغل نفسه بالكلام ده؟ طبعا يشغل نفسه بالكلام ده، يشغل نفسه بكل حاجة، بالنسوان وبالرجال وبالأطفال والدين والدنيا وكل حاجة، لأنه هيقف قدام الملك سبحانه وتعالى. فقال: أما في عهد عمر فلا. كلام ده عمره ما يحصل في عهد عمر إن واحدة تقول الكلام ده. فلما أصبح استدعى نصر بن حجاج، هتقولي نصر بن حجاج ده اللي المرأة دي نفسها تقابله، فوجده من أجمل الناس وجها، لقوت حلوة كده وشعره حلو وشكله جميل قوي، زي ما احنا دلوقتي الحلوين نعرضهم على الفضائيات وعلى القنوات وعلى المجلات ونفتن البنات والبنات تنهبل بهم ويقلدوهم ويمشوا وراهم ويبقوا هم القدوة، مش العلماء اللي يبقوا قدوة. فجابوا لقى من أجمل الناس وجها فأمر بحلق شعره، قال لهم احلقوا له مثلا زيرو، زي ما احنا بنقول يمكن يوحش شوية فما يفتنش البنات والنسوان، فازداد جمالا يعني بقى أجمل وأجمل. فنفاه إلى الشام، قال لهم خدوه احذفوه في بلاد الشام في مكان بعيد عن البشر، يبعدوه عن البشر خالص، بعيد عن الحريم خالص وعن النسواء عشان ما يبقاش فيه فتنة. فهو ده الراعي وهي ده الرعية وده الحفاظ على الدين. إنما أنت لو قارنت ما بين ده وما بين اللي بيحصل دلوقتي، نسأل الله أن يرحمنا برحمته الواسعة. طب سبب هذا الانحراف، المصنف بيقول بقى سبب هذا الانحراف، طب الانحراف اللي حصل في الأمة ده ازاي؟ ما هو المصنف اللي هو الشيخ سيد سابق عليه رحمة الله عاصر برضك شيء من الانحراف، لأنه كان في بداية ظهور بقى الفتن والموضة وبيوت التجميل والأماكن اللي فيها الفساد دي. قال لك: وقد سبب الجهل والتقليد الأعمى. الجهل بالدين، بيقول لك أسباب الدمار اللي احنا فيه الجهل بالدين والتقليد الأعمى لأعداء الله. التقليد الأعمى لأعداء الله، وقد سبب الجهل والتقليد الأعمى الانحراف عن هذا الخط المستقيم. وجاء الاستعمار، شوفوا يا حضرات الاستعمار والاستحمار اللي جه استعمرنا واستحمرنا وغير ديننا وأخلاقنا وقيامنا، كان جاي منه. وجاء الاستعمار فنفخ فيه وأوصله إلى غايته ومدى، فأصبح من المعتاد أن يجد المسلم المرأة المسلمة متبذلة عارضة مفاتنها، خارجة في زينتها، كاشفة عن صدرها ونحرها وظهرها وذراعها وساقها. ده كل الكلام ده بيقوله الشيخ سيد سابق عليه رحمة الله، اللي هو لسه برضك ما شافش الدمار والخراب والشتات والعري والفساد والخلاعة والمجون والجنون والعبط اللي وصل له الأمة والانهيار دلوقتي. بقول لك: خارجة في زينتها، كاشفة عن صدرها ونحرها وظهرها وذراعها وساقها، ولا تجد أي غضاضة في قص شعرها، بل تجد من الضروري وضع الأصباغ والمساحيق والتطيب بالطيب واختيار الملابس المغرية. وأصبحت الموضات الأزياء مواسم خاصة، وأصبح لموضات الأزياء مواسم خاصة يعرض فيها كل لون من ألوان الإغراء والإثارة. وتجد المرأة من مفاخرها ومن مظاهر رقيها أن ترتاد أماكن الفجور والفسق والمراقص والملاهي والمسارح والسينما والملاعب والأندية والقهاوي. يعني أقنعوا المرأة دلوقتي إني عشان تبقى متمدنة ومتحضرة وراقية لابد تروح تقعد على القهوة وتشرب شيشة وتروح ترقص في الملاهي، كل ما تلبس عري، كل ما تلبس ملابس مقطعة، كل ما تروح المراقص والملاهي والصلاة والخمرات والبارات والقهاوي وتقعد تشرب شيشة، دي تبقى انت كده ما شاء الله انت في طريقك للحضارة، انت راحة للتقدم، انت مستقبلك جميل. ويضحكوا عليها ويسرحوا بها وبأهليها كمان. لأن أهل البنات ضيعوهم ومشي وراهم وضيعوا مسؤوليتهم، وبعد كده جنوا شوكا ودمارا ولطموا على وشهم وعيطوا بدل الديو نزلوا من عيونهم بدل الدموع دم بعد ما شافوا بناتهم متدبحين ومقتولين ومتدمرين بسبب الانحلال اللي هم مشيوا فيه. وليت الندم ينفع. قال لك كمان وتبلغ منتهى هبوطها في المصايف. عارفين طبعا المصايف يا حضرات، وعلى البلاج تروح تلبس بقى المايوهات وتنام على ظهرها وتقلد كمان الأجانب، عايزة تعيش بقى الدور. وأصبح من المألوف أن تعقد مسابقات الجمال. شوف الشيخ سيتبك بقول إيه، بقول مسابقات الجمال ده من مخططات الكفرة. أجمل واحدة، أجمل ست، أجمل امرأة في العالم، ده ملكة جمال، واسرحوا بالحريم. تبرز فيها المرأة أمام الرجال، أو تبرز فيها المرأة أمام الرجال، ويوضع تحت الاختيار كل جزء من بدنها. يقعدوا بقى يفصلوا إيدها الأفضل، رجلها أفضل، عينها أفضل، وهكذا. ويقاس كل عضو من أعضائها على مرأى ومسمع من المتفرجين والمتفرجات والعابثين والعابثات، والصحف وغيره من أدوات الإعلام مجال واسع في تشجيع هذه السخافات والتغرير بالمرأة للوصول إلى المستوى الحيواني الرخيص. ده مستوى حيواني، كما أن لتجار الأزياء دورا خطيرا في هذا الإسفاف. طيب يبقى السبب إيه؟ الشيخ قال السبب الجهل بالدين والتقليد الأعمى للكفار. طيب نتائج هذا الانحراف، طب النتيجة بقى، النتيجة بقى للتبرج والفساد ده كله. قال لك وكان من نتائج هذا الانحراف أن كثر الفسق وانتشر الزنا وانهدم كيان الأسرة وأهملت الواجبات الدينية وتركت العناية بالأطفال واشتدت أزمة الزواج وأصبح الحرام أيسر حصولا من الحلال. مش هو ده اللي حاصل يا حضرات؟ الأسرة ضاعت، البيوت اتدمرت، العيال اتشتتت، النسوان اتطلقت، البيوت خربت، الزنا انتشر. حد يقدر ينكر الكلام ده كله؟ حتى الحرام بقى أيسر من الحلال. وبالجملة فقد أدى هذا التهتك إلى الانحلال الأخلاقي وتدمير الآداب التي اصطلح الناس عليها في جميع المذاهب والأديان. وقد بلغ هذا الانحراف حدا لم يكن يخطر على بال مسلم. دلوقتي يا حضرات المسلم الحقيقي والله احنا حاسين بهم، بيغلي بيموت، الموت عنده أفضل من الحياة، مش قادر يعمل حاجة، عاجز، يذوب فيه قلب المؤمن كما يذوب الملح في الماء، مش مصدق نفسه، هينجان، هيتهبل، هيحصل له حاجة في عقله، أعمل إيه؟ أروح فين؟ أجي منين؟ إيه اللي حصل؟ الناس جرى لها إيه؟ مش ده اللي بيحصل؟ أي إنسان مؤمن غيور على دينه بيقول لنفسه الكلام ده. وتفنن دعاة التحلل والتفسخ واتخذوا أساليب للتجميل واستعمال الزينة ووضعوا لها منهجا وعدوا معاهد لتدريس هذه الأساليب. ده عملوا مدارس كمان، مدارس للتجميل ومعاهد. نشرت جريدة الأهرام تحت عنوان مع المرأة مالي أول معهد لتدريس تصفيف شعر السيدات في الأسكندرية، خبير ألماني يقوم بالتدريس في المعهد بعد شهر. لأول مرة تقيم رابطة مصففي شعر السيدات في الأسكندرية معهدا لتصفيف شعر السيدات. أقيم المعهد من تبرعات أعضاء الرابطة. كل واحد يتبرع بقى، الكلام كتير طبعا في صفحتين، ثلاث صفحات هما مش هقدر أقراهم، وبطلب من حضراتكم إن أنتم ما تفوتوهمش، لأنه هو جايب تفاصيل كبيرة أو جميلة بقى، وجايب تاريخ الكلام ده وجي إزاي واحدة واحدة، وكان على حسابهم هم عملوا المعاهد والمدارس دي على حسابهم الأول وتبرعهم لغاية بعد كده بقى. زي واحد بيقول للواحد إيه، اشرب يا عم سجارة اهي، لا والله ما معيش فلوس، يا عم خد ما يهمكش اداله السجارة على ما يشرب ويبقى مدمن، وبعد كده هو اللي هيشتري وبعد كده هيشرب مخدرات. هو دي نفس العملية، ضحكوا علينا وقالوا لنا هنجيب لكم وهنعمل لكم وهنسوي لكم وعلى حسابنا وتبرعات، لغاية ما احنا أدمنا بعد كده اشتروا انتوا بقى وادفعوا من جيبكم. هو دي اللي حصل معانا. لكن هجيب لك لقطة بقى أخيرة مهمة بعد الكلام ده كله. نقل بقى لك وفي جمهورية جريدة الجمهورية السبت 9 يونيو سنة 1962 شيخ سابق بيحكي سنة 62 حضرات 62 في الجمهورية نشر تحت هذا العنوان. اسمع بقى المفاجأة، القنبلة الكبرى لامرأة أمريكية كبرى شافت السواد من العري والتهتك والانحلال والإباحية اللي حصلت في أمريكا وأوروبا، وبتنصحنا وبتقول لنا ايه. بقول لك ايه، نشر تحت هذا العنوان كاتبة أمريكية تقول امنعوا الاختلاط وقيدوا حرية المرأة. كاتبة أمريكية في جريدة الجمهورية سنة 62 9 يونيو يوم السبت بتقول امنعوا الاختلاط وقيدوا حرية المرأة. ليه يا ستي؟ ليه يا ستي ما انت كنت بتقولي وبتدعي وبتعملي والكلام ده كله بتحرض وبتشجعي؟ تعال اسمع كده. تقول الصحفية الأمريكية، اسمع معايا، تقول الصحفية الأمريكية المجرمين دول الأئمة في الكفر والضلال اللي نشروا الفساد عندنا وعندهم جنوا السواد. بتقول ايه بقى؟ تقول الصحفية الأمريكية بعد أن أمضت شهرا في الجمهورية العربية بعد أن قدمتها الجريدة هذا التقديم، اسمعوا والله حضرات كلام جميل أوي أوي لو وجد عقولا تسمعه، لو وجد عقولا تسمعه. تقول إن المجتمع العربي، الصحفية الأمريكية بتقول إيه؟ بتقول إن المجتمع العربية مجتمع كامل وسليم، ومن الخليق بهذا المجتمع أن يتمسك بتقاليده. بتقول انتوا أمتكم أمة جميلة، مجتمعكم العربي الإسلامي ده رائع عظيم، عفة وطهارة ولبس محترم وقيم وتقاليد وأخلاق وحواجز بين الرجال والنساء وعدم اختلاط وعدم وعدم وعدم، ما فيش أهاوي، ما فيش خمرات، ما فيش أماكن رأس، ده روحة، يا ريت عندنا الكلام ده في أمريكا. فبتقول إيه؟ ومن الخليق بهذا المجتمع أن يتمسك بتقاليده التي تقيد الفتاة والشاب في حدود معقول. يعني لابد يقيدوا الشاب والفتاة في حدود معقول، ما يدلهمش الحرية المطلقة دي عندنا في أمريكا زي ما بيقولوا دلوقتي وبيعملوا دلوقتي. وهذا المجتمع يختلف عن المجتمع الأوروبي والأمريكي، فعندكم تقاليد موروثة تحتم تقييد المرأة وتحتم احترام الأب والأم وتحتم أكثر من ذلك عدم الإباحية الغربية. يعني بتحتم إن مفيش إباحية غربية، ده جميل، ده مجتمع حلو، حافظوا عليه، خليكوا زي ما انتوا ما تقلدوناش، هي بتقول لنا كده، التي تهدد اليوم المجتمع والأسرة في أوروبا وأمريكا. الإباحية بتهدد أمريكا وأوروبا، ولذلك فإن القيود التي يفرضها المجتمع العربي على الفتاة الصغيرة، وأقصد ما تحت سن 20، هذه القيود صالحة ونافعة. لهذا أنصحوا بأن تتمسكوا بتقاليدكم وأخلاقكم وامنعوا الاختلاط، امنعوا الاختلاط ما بين البنات والشباب، وقيدوا حرية الفتاة، بل ارجعوا إلى عصر الحجاب. شوفوا الصحفية الأمريكية بتقول لهم ايه، ارجعوا إلى عصر الحجاب. ليه؟ فهذا خير لكم من إباحة وانطلاق ومجون أوروبا وأمريكا، امنعوا الاختلاط قبل سن العشرين، فقد عانينا منه في أمريكا الكثير. لقد أصبح المجتمع الأمريكي مجتمعا معقدا مليئا بكل صور الإباحية والخلاعة، وإن ضحايا الاختلاط والحرية قبل سن العشرين يملؤون السجون والأرصفة والبارات والبيوت السرية. بتقول إن الحرية اللي فتحناها في أوروبا وأمريكا للشباب، البسي يا بنتي زي ما انت عايز، روح القص زي ما انت عايز، روح الدهي زي ما انت عايز، اقعدي قهوة واشربي شيشة زي ما انت عايز، البسي مقطع. ايه اللي حصل؟ الشباب ده هم من كان نهايتهم ايه؟ السجون والأرصفة، والأرصفة السجون والأرصفة والبرات وبيوت الدعارة السرية. والواقع دلوقتي بدأ يحصل جرائم قدام عينينا، مش عايزين نقول أسماء، اللي اندبحت واللي انطعنت واللي اتقتلت، ولسه هنشوف السواد اللي جاي. وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. العيشة السواد والعيشة الضنك. والله العظيم الناس لا تشوف ولا تدفع تمن الحريات المزيفة والانحلال والبعد عن دين الله سبحانه وتعالى. شوفوا اللي بتقول ايه. ان الحرية التي اعطيناها لفتياتنا وابنائنا الصغار قد جعلت منهم عصابات احداث وعصابات للمخدرات والرقيق. ان الاختلاط والاباحية، الاختلاط، شوفوا ربنا يا حضرات، ربنا بيقول للنسوان النبي وللصحابة واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. شوفوا الصحافة الأمريكية بتقول إيه. إن الاختلاط والإباحية والحرية في المجتمع الأوروبي والأمريكي هدد الأسر وزلزل القيم والأخلاق. فالفتاة الصغيرة تحت سن العشرين في المجتمع الحديث تخالط الشباب الشبان وترقص وتشرب الخمر والسجاير وتتعاطى المخدرات باسم المدنية والحرية والإباحية. والعجيب في أوروبا وأمريكا أن الفتاة الصغيرة تحت سن العشرين تلعب وتلهو وتعاشر من تشاء تحت سمع عائلتها وبصرها، بل وتتحدى والديها ومدرسيها والمشرفين عليها، تتحدهم باسم الحرية والاختلاط، تتحدهم باسم الإباحية والانطلاق، تتزوج في دقائق وتطلق بعد ساعات أو تطلق بعد ساعات، ولا يكلف هذا أكثر من إمضاء وعشرين قرشا وعريس ليلة أو لبضع ليال وبعدها الطلاق وربما الزواج. فالطلاق مرة أخرى. شوفوا يا حضرات، صحفية أمريكية بتنصحنا نرجع لشرعنا، نرجع، وإحنا مش مستنين من أنها تنصحنا، إحنا كان يجب علينا أن إحنا نسمع كلام ربنا ونسمع كلام سيدنا النبي. آخر حاجة بقى، نقطة مهمة أوي في خمس دقايق يا حضرات، بعد ما جاب المشكلة وجاب سببها وجاب نتائجها، المشكلة تبرز سببها الجهل والتقليد الأعمى، النتائج سوداء مظلمة، طيب لابد يجيب العلاج. شوفوا الروعة في الأسلوب والعرض من العلماء الربانيين علاج هذا الوضع الشاذ، ولا مناص من وضع خطة حازمة للخلاص من هذه الموبقات، وذلك باتخاذ معالي شيخ عليه رحمة الله. حط 9 أنواع من العلاج للمصيبة اللي حطت على الأمة. 1. نشر الوعي الديني وتبصير الناس بخطورة الاندفاع في هذا الطير الشديد. أول حاجة العلماء والدعاء يقوموا بمهمتهم وينشروا الوعي الديني ويعرفوا الناس ان ده مصيره سواد، نهايته مش هنقدر عليه، نهاية اللي بقى قاعدين يستدرجون واحدة واحدة، حرية حرية حرية، واحدة واحدة واحدة واحدة، واحنا بننزلق والله العظيم بعد ما نتغرز ونوصل لطريق أوروبا وأمريكا مش هنقدر على عيالنا ولا هنقدر على بناتنا ولا على هيتنحولنا بقى، والبيت هتقول لأبوها وأمها لا ده أنا هتجيب صديقة وتدخل البيت والكلام ده هيبدأ يحصل. أنا لسه واحد قريب والله والله بعت لي على الواتس بيسألني بيقول لي واحدة عاملة صداقة مع شاب نصراني برضا أبوها وأمها وأهله وحلال ولا حرام. ده بيسألني، قلت له يا ابني هو في حاجة اسمها ان في بنت يبقى لها صديق رجل مسلم او غير مسلم، او شاب يبقى له صديقة، الصديقة هو بقى اللي ربنا حذرنا منه، ولا متخذات اخدان. بدأنا نقل ده هو معالم الدين بتنطمس، بعد كده مش هنقدر نحل المشكلة. نشر الوعي الدين، وده اهم حاجة. رقم اتنين، المطالبة بسن قانون يحمي الأخلاق والأداب، ومعاقبة من يخرج عليه بشدة وحد. قوانين حازمة، ولي الأمر زي ما سيدنا عمر لأنه هو المسؤول أمام الله سبحانه وتعالى، فالمسؤولون هم مسؤولون عن هذه الأمة وعن دين الأمة وعن أخلاق الأمة، وسوف يسألون سؤالا عسيرا أمام الله سبحانه وتعالى. رقم ثلاثة، منع الصحفي وجميع أدوات الإعلام من نشر الصور العارية ووضع رقابة على مصمم الأزياء. منع الصحف، والصحف دلوقتي كلها صور عارية، والقنوات صور عارية، والمذيعات عاريات، ودنيا عري في عري، إيه اللي احنا مستنينه بقى؟ والعراة والفسدة من المغنين والمغنيات والراقصين والراقصات بقى هم المشاهير، ونشهرهم ونصدرهم ونعملهم قدوة للأمة كلها، هنستني إيه بقى؟ رابعا، منع مسابقات الجمال والرقص الفاجر وتحقير كل ما يتصل بهذا الأمر. إن نمنع الرقص، نمنع مسابقات الجمال، نمنع العري ونمنع الفساد. خامسا، اختيار ملابس مناسبة أشبه بملابس الراهبات، وتكليف كل من يشتغل بعمل رسمي بارتدائها. يعني يبقى فيه لبس مفروض من الدولة لموظفات الدولة في كل المؤسسات، لبس حشم ومحترم. سادسا، يبدأ كل فرد بنفسه ثم يدعو غيره. كل واحد يبدأ من هنا، نلحق نفسنا قبل ما نتدمر ونضيع في 60 داهية، ونروح في الأمة تزول وتضيع. كل واحد يبدأ بنفسه ويقول للمسلمين ويحرض غيره. سابعا، الإشادة بالفضيلة والحشمة والصيانة والتستر. يعني إيه؟ نقعد نمدح الفضيلة، نمدح التستر، نمدح الحشم عشان نرغب الناس ونحبب الناس، مش نمدح في الفجر والعهي والعري، ونسمي التدين رجعية. زي طالع واحد على جريدة من الجرائد يقول أنا راجع قوي، شوفوا التخطيط والإجرام والفجور والخبث والدق بتاع المنافقين، أنا راجعي ولذلك بمنع بنتي إنها تخرج مع خطيبها. تم تقول أنا متدين، إنما تقول أنا رجعي، يعني أنت عاوز تقول إن اللي أنت بتعمله ده اللي هو من شرع الله رجعية؟ لعنة الله على الفاسدين المفسدين المبدلين لشرع الله والمحاربين لدينه. ثامنا، العمل على شغل أوقات الفراغ حتى لا يبقى متسع من الوقت لمثل هذا العبث. تاسعا، اعتبار الزمن جزءا من العلاج إذ إنها تحتاج إلى وقت طويل. يعني نعالج بقى، يعني إيه؟ يعني الشيخ بيقول لنا ناخد فترة طويلة قوي، نصبر ونطول بالنا ونعالج ونجاهد ونصبر، ما نستسلمش أبدا. عمر أهل الحق ما بيستسلم، نحن لا نيأس أبدا، لأن النصر لدين الله لا محالة. وقل جاء الحق وذهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وأخيرا في دقيقة واحدة حضرات، عشان يبقى المسألة دي بفضل الله انتهت. الشيخ بعد ما جاب المشكلة وجاب سببه وجاب علاجه وجاب نتائجه، قال لك في شبهة بقى نرد عليه. قال لك ويحلو لبعض الناس أن يسيروا التيار ويمشوا مع الركب زاعمين أن ذلك تطور حتمي. يعني بقول لك في شبهة بقى المثارة، نقول لك ده تطور يا عم وحضارة لابد نعيشه. فبقول لك إيه، بيقولوا اقتضت ظروف المدنية الحديثة، ونحن لا نمنع أن يسير التطور في طريقه وأن يصل إلى مداه، ولكن نخشى. هو بقى برد عليهم وبقول لهم إيه يلي أنتم بتقولوا ده تطور حتم وضرورة، بيقول لكم لا، التطور في كل شيء تطور في أمور الدنيا، لكن إنك تبدل الدين والأخلاق لا، ولكن نخشى أن يفسر التطور على حساب الدين والأخلاق والأداب. فإن الدين وما يتبع من تعاليم خلقية وأدبية إنما هو من وحي الله شرعه الله لكل عصر ولكل زمان ومكان. فإذا كان التطور جائزا في أمور الدنيا وشؤون الحياة فليس ذلك مما يجوز في دين الله. إن الدين نفسه هو الذي فتح للعقل الإنساني آفاق الكون لينظر فيه وينتفع بما فيه من قوة وبركات ويطور حياته لتصل إلى أقصى مدم ورقي، فثمة فرق كبير بين ما يقبل التطور وبين ما لا يقبله. والدين ليس لعبة تخضع للأهواء وتوجهها الشهوات والرغبات. آخر كلمتين دول يا حضرات جابوا الخلاصة. نتطور ونبحث ونتقدم في الصناعة والزراعة والتجارة وكل الخيرات. ما نتقدم هو التقدم لابد في الرذيلة والفحش والفجر والعهر والزنا والتدمير الأخلاق والقيم. لعنة الله على الفجر الأنجاس المجرمين من هذه الأمة، اللهم لعنهم لعنا كبيرة. سبحان الله العظيم. يعني هو بيقول لك دلوقتي إيه؟ في فرق كبير بين ما يقبل التطور وبين ما لا يقبل. الدين ليس لعبة، الدين ثوابت من الله سبحانه وتعالى، وحي من عند الله الذي يعلمه من خلق هو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. فلا يقبل ان احنا نعمله لعبة تخضع للأهواء وتوجهها الشهوات والرغبات. انما طور في السلاح، طور في الزراعة، طور في الطب، طور في التجارة، طور في الصناعة، طور في الفلك والكيمياء والفيزياء، طور في كل حاجة. بس ثوابت الدين والأخلاق ما تتغيرش. فدي كانت قضية عظيمة جدا جدا جدا عرضها الشيخ بكل ما فيها وما لها وما عليها. فأسأل المولى سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها في الدنيا والآخرة. وصلي اللهم على نبي محمد وعلى آله وصحبه.